إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يعاديك ويفجرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نشكره ولا نكفره ونخلع من يعاديه ويفجره. لا نحصي ثناء على الله ربنا، هو كما أثنى على نفسه عجزت العقول عن إدراك كنهه وشبهه. موصوفا ربنا بصفات الكمال، منعوت بنعوت الجلال، منزه عن الشريك والشبيه والنظير والمثال. لا الحي لا يموت وقيوم لا ينام، لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت قيوم لا ينام، وما ينبغي له أن ينام. لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد مغفرتك. اللهم قد تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وجل جلالك وعز سلطانك وبر قسمك وحق على أعدائك وعدك ووعيدك، فلا رب لنا سواك ولا إله غيرك. في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجبال قوتك وفي الخلق قدرتك وفي الكون سطوتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سخطك وفي الليل والنهار آيتك وفي كل شيء آية دالة لك. فواعجبا واعجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون باللجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا رحابك والملك لك، وجئناك نطوي غفار السهاد، فما خاب يا رب من عملك. إن سلاطين الأرض قد أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب، وبابك ربي مفتوح ونوالك ممنوح، وخيرك يغدو ويروح. يا من أجاب دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين. يا ربي إنا مثله في ضعفه فارحم عبادا كلهم ذنوني. ألسنتنا سبحت في علاك ورؤوسنا ما سجدت لسواك، فأنت ترانا ولا نراك فلا نعبد إلا إياك. يا كريما الكرماء بخلاء عند جودك، ويا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك، ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على حمدنا إياك. صرفت لعبادك الآيات، ونوعت لهم الدلالات، وتعرفت عليهم بأنواع التعريفات، أرض وسماوات، مطر ونبات، جمع وأشتات، آباء وأمهات، وكواكب نيرات، وبحار ساجرات، وجبال راسيات، وأجرام في الوجود ثابتات. فسبحان الله الذي خلق المخلوقات يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتباين اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا دعوة الداعين، ولا أنين التائبين، ولا استغفار المستغفرين. وأصلي وأسلم على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة الكبرى، الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء صدق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد ذكر الله تعالى لنا في كتابه عن بعض أهوال القيامة ومشاهدها، وإن الحديث عن الآخرة من الأهمية بمكان في هذا الزمان الذي قد انتشرت فيه الغفلة، ولقد انتشرت فيه الأهواء والبدع، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. وإن من مشاهد الآخرة أحبة الكرام مشاهد الظالمين، ذكر الله تعالى لنا في كتابه مشاهد الظالمين في الآخرة ومآلهم وكيف يصيرون. الذين ظلموا، الذين كانت لهم القوى، الذين كانت لهم الغلبة، الذين كان لهم شيء عظيم مما منعه الكثير من عباد الله، ما هو الحال؟ إن الله يغير، وإن الله يبدل، وإن الله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. يريد الله تعالى أمرا وأنت تريد أمرا، ولكن ما أراده الله تعالى يكون، وكان أمر الله قدرا مقدورا. مشاهد الظالمين في القرآن، الذين ظلموا. وقفت أحبة الكرام مع الذين ظلموا في القرآن، فوجدت أن الله تعالى ذكرهم في 24 موضعا من كتابه. يهمنا جدا أحبة الكرام أن نعرف من هم الذين ظلموا، فإن أغلب آية القرآن في الذين ظلموا يريد الله تعالى بها أهل الشرك والإلحاد، ويريد بها الله عز وجل الذين أخذوا حقوق المولى سبحانه وصرفوها إلى غيره عز وجل، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى في آية أخرى: والكافرون هم الظالمون. فبين الله تعالى أن أشد أنواع الظلم والعدوان أن تأخذ حقوق الله تعالى وأن تعطيها إلى البشر، أن تأخذ حقوق الخالق، الخالق تعطى إلى المخلوق، حقوق الرازق تعطى إلى المرزوق، حقوق الذي بيده كل شيء تعطى إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، حقوق الذي هو على كل شيء قدير إلى آلهة ضعيفة لا تملك نفعا ولا دفعا. وأي ظلم أعظم من ذلك؟ وأي عدوان أكبر من ذلك؟ فما هي مشاهد الظالمين في الآخرة؟ ألجوا بعد ذلك مباشرة إلى المشهد الأول الذي ذكره الله تعالى لنا في سورة البقرة، الآية 65 من سورة البقرة، والآيات التي قبلها آيات مرتبطة مع بعضها. بين الله تعالى مآلات الظالمين. قال الله عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هذا في الآخرة. في الدنيا كانت لهم قوة، كانت لهم سطوة، كان لهم جاه، كان لهم إعلام، كان لهم حلفاء، كان لهم أتباع. أما في الآخرة: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ذكر الله تعالى هذه الآية بعدما قال الله تعالى لنا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم الذي يجب أن يعبد، الذي يجب أن يوحد، الذي يجب أن تتعلق القلوب به. وإلهكم إله واحد، إله واحد. ماذا بعد ذلك؟ قال الله تعالى لنا: لا إله إلا هو. بعدما قال إله واحد أكد بمؤكد آخر، قال: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ثم قال الله تعالى لنا: الرحمن الرحيم. وهل هنالك إله بهذا الوصف؟ هل هنالك غير الله تعالى إله بهذا الوصف؟ إنه الله جل جلاله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض، في هذا الإبداع، انظروا إلى هذه السماوات العالية، من الذي خلقها؟ من الذي بغير عمد رفعها، رفع سمكها فسواها؟ من الذي بناها؟ من الذي أمسكها ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أي عظمة كهذه يا عباد الله؟ كيف قامت هذه السماوات العالية؟ هل قامت بعمد؟ هل قامت بحرص؟ بأي شيء قامت؟ إنما قامت بأمر من الله، أمرها الله تعالى أن تقوم فقامت، وأمرها أن تثبت ولا تزول فثبتت. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كيف يأتي الليل وكيف ينسلخ وكيف يأتي النهار وكيف يبصر العباد، آيات عظيمة، ولكن لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اختلاف الليل والنهار، ليل دافئ ثم يأتي ليل فيه البرد، نهار دافئ ثم يأتي الحر ثم يأتي شدة البرد، من الذي فعل ذلك؟ إنه الله رب العالمين سبحانه. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، هذه الفلك وهذه السفن العظيمة الكبيرة والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، بما فيها من الخلق وما فيها من الدواب وما فيها من البضائع، من الذي على هذا البحر أجراها؟ ومن الذي من الغرق حماها؟ قال الله سبحانه: تجري الفلك في البحر بأمره. هذه الفلك يا عباد الله إنما تجري بأمر من الله، الذي يحفظها هو الله. والله عز وجل ذكر لنا هذه النعمة، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ثم ماذا؟ وما أنزل الله من السماء من ماء. هذا الماء الذي نزل من السماء إنما هو بقدرة الله. قال الله سبحانه وتعالى سائلا العباد كلهم: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ قبل أن تشرب يا عبد الله، قبل أن تشرب الماء، هنالك سؤال يسألك الله تعالى له: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولو جعله الله تعالى أجاجا لما استطاع رؤساء الأرض، ولما استطاع الأغنياء، ولما استطاع أهل السلطة، ولما استطاع السفهاء، ولما استطاع الأولياء، ولما استطاعوا الأنبياء على أن يجعلونه عذبا فراتا. الأمر أمر الله، الكون كونه، الخلق خلقه. قال الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، كل من يدب على وجه هذه البسيطة، إنما هو من خلق الله وبأمر الله، يرزقه الله ويحفظه الله ويرعاه. وما بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، انظروا إلى هذه الرياح كيف صرفها الله سبحانه، أحيانا تسير في اتجاه وحين آخر تنعكس إلى آخر، وهذا كله بحكمة وهذا كله برحمة. يسخر هذه الرياح فتسوق السحب فيسوقها الله تعالى إلى بلد ميت، ثم ينزل الله تعالى المطر. يسوق الله تعالى بهذه الرياح الفلكة إلى بلد آخر حتى ينتفع العباد. من الذي خلق هذه؟ ومن الذي صرفها؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر، السحاب المسخر بين السماء والأرض، من الذي جعله كتل؟ ومن الذي أمسكه؟ ومن الذي يسوقه؟ ومن الذي يصرفه؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. من الذي يسوق هذا الرياح؟ ومن الذي يسوق هذا السحاب؟ والله عز وجل يقول لنا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات لمن عقل ولمن تدبر ولمن نظر ولمن أمعن ولمن تفكر. ماذا قال الله تعالى في الآية التي تليها؟ قال الله تعالى لنا: ومن الناس بعد هذا الخلق وبعد هذا الإيجاد وبعد هذه القدرة، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يوجد في هذه البسيطة من عباد الله سبحانه من يحب البشر أكثر من حب الله، من يقدم أمر البشر على أمر الله، من يعظم البشر كتعظيم الله، يدعو الله ويدعو غيره كما يدعو ربه، يعظم الله ولكن يعظم غيره كما يعظم ربه. هذا معنى الأنداد، الشركاء والنظراء والشبهاء. والله تعالى لا نديد له ولا نظير له ولا شبيه له. لذلك في أول نهي في القرآن قال الله تعالى لنا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فذكر الله تعالى لنا العظمة، وذكرنا الله تعالى بالكبرياء، ثم ذكر الله تعالى لنا: ثم بلات الظالمين أجاياكم أجمعين. أقول ما تسمعون. الرحيم. الحمد لله وكعباده الذين اصطفى. الحمد لله. قل لو كان مات كما يقول إذا لابتغى في سبيلا تعالى. تسبح له السماء والأرض ومن فيهن، يسبح بحمده وعلى أمره ومن ولا ومن اهتدى به وسار على نهجه إلى ما تسليما. ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا تقطعت الأسباب وانتهى. إنما اتخذتم من دون الله أو ألا إنما سواكم الناصرين. فقرن الذين من الجن والإنس ليكونا من الأسفلين. تنتهي هذه المحبة إذ تبرأ الذين اتبعوا. لو أن لنا كرة أي لو أن لنا رجوع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا ولا رجوع إلى الدنيا مرة أخرى. لذلك حكى الله تعالى عنهم المشاهد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون آتهم ضعفين من العذاب والعنهم. قال الله: ولو ترى موقوفون عند ربهم هم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. إذ جاءكم واضعفوا والنهار إذ تأمروا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناقهم إلا ما كانوا يعملون براءات. وتحدث هذه المشاجرات حيث لا ينفك في الآخرة جل فيومئذ لاتهم. وهذا إنما أمهل الله تعالى العباد في الدنيا اتبعوا رسول الله وهو الإمام. وإنما جعل الإمام ليؤتم ذا أخبرنا الله تعالى: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت اعف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من واليت اغفرك اللهم من جميع إليك نعوذ بك اللهم من حياة على غرور ومن موت قلب إلى حسرة فعلى الصراط أقياط الصالنا وتوراض عنا وحسن الخاطبتنا في العذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وأغض الدم إنا نستغنى. اللهم كله دقه وجله وآخرة ما علمنا منه وما لم نعلم. الله بزينة المهتدين أغض الدين عن المدينين اشمانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا إذا ما قلنا إلى ما آلوا إليه واجعلنا من المقبولين. وصل اللهم رب وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.